الله النور الهادي عليه الجفال والشماج، صلاة ربي وسلامه على رحمة المهدى ونعمة المسدى سيدنا رسول الله وأصحابه وقرابته ومودته ومحبته واقتفى أثرهم والسنبي وداهم إلى يوم الفصل العظيم. وبعد، في قربنا جل في علاه محذرا آدم من اللئيم بعد أن أقامه المقام الكريم: لا تقرب هذه الشجرة، سورة أخرى: إن هذا عدو لك. يعني في الوقت الذي أبى أن يسجد نبه الله تبارك وتعالى هجم إلى عداوة إبليس: هذا عدو لك. وأي عداوة أشد من الحسد فيما خص به ما خص الله به المسجود بالنعمة؟ فذلك اللون من الوان العداوة المترتبة على الحسد قلما تنتهي إلى صداقة، وإن زادت فأصبح فيها استخفاف بأمر الآمر العظيم، وفيها تراضفت العقد وترادفت الظلمات. هذه الوان من الكدر الإبليسي، صورة لك النار المنطفئة بدخانها وظلامها. أجلهما كيف الشرح والبيان في طوي هنا لأنه مناسب لمقام التكريم لا يذكر هذا اللون الواني تفصيل. هل أدلك على شجرة الخلد؟ وقاسمهما إني لكم على من الناصحين، أظهر نفسه في وضع الناصح والمقسم، وليس مقسم، قاسمهما، بالغ في الإيمان حتى جاء في الأزهر: لما عصيتني أطى القدس، قال: ما ظننت أن أحدا في هذا العلياء يقسم بك كاذبا. كيف حصلت هذا المنوى الإزلال؟ اسمه إزلال، يعني الإزلال زلق غير محتسب ولا منتبه إليه، أزل ما فيه أولا قصد ولنجد له عزمة، وما فيه استعداد، كأنه شيء فوق إرادة آدم وقدرته على التوكل، كشأن الذي يمشي في أرض فيها زلق أو تستقر رجله عليها، بما حصول ذلك منه يعني متأتي ومنتظر. ثم هناك لون من الوان التأويل الاحتمالي الذي يسوء أحيانا للإنسان أو يخفف عليه أو يجعله فعلا يقع في الخطيئة دون تقدير لتداعياتها أو آثارها. قال إنه تأول في النهي وتأول في المنهي. تأول في النهي لا يكون جزما وإنما يرجع لمصلحته، فتكون فتظلم أنفسكم، تحرمانها من شيء أو تنقصان منها مما هي عليه. آخر تأويل في المنهي لا يكون أنه من الجنس فأكلوا من غير معينة، أي من جنسها، هي غير ولكن من الجنس، مع النهي صرف إلى الجنس كله. ثم إذا أضفنا إليه ما في الأثر من أن حواء سبقت فأكلت، هذا في أثار قوية، فقالت له أن هذا شيء ما حصل به شيء، يعني من أصبح الضحية الافتراس الشيطاني ابتداء، قلت له ما حصل شيء، هو يدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهو يريد أن يخلد في جوار الله وفي جوار النعيم. وهذا الحرص من الأسباب الانزلاق والذي جعله يشح ويحرص على الأكل من الشجرة، لأنه قال له هي هذه شجرة الخلود لا شجرة الخروج. زين له الشيطان، سول له هذا التويل والتزيين وهذا لوم الوان الإغراء والكيد والمدخل إليك، ولكن لا يمر إليه من خلال حاجتك ونوازعك. هذا ما يريد البقاء، ونحن كلنا نحس بهذا النزوع في نفوسنا. هذا يريد الرحيل، ليس البقاء، ويريد مع البقاء استبقاء ما به بقاؤه، وهو هذه الأشياء المواتية، يريد الملائم للمؤلم، وهذه الأشياء تجدها في طبيعتنا، وهي أيضا في الوالد، قرأوا أسرارها في الوالد، ثم يبغي أن تحذر. هذه الأشياء تكرر، هذا ما حصلت له مرة ثم وعد درس، وكان الاجتباء والاصطفاء والسلوك على نهج الكتاب، لكن اقرأ أنت في هذا، في هذه الأشياء، هذه الأشياء التي تهمك. أزلهما باختصار، جعلهما يزلان بسبب الأكل، أخراهما، قرب لهما، أحرجهما بالإيمان. كيف تم هذا؟ ظاهر القرآن أنه كان بحصار مشافهة. كيف تم هذه الأشياء كلها؟ لو استحضرنا قدرة الله العلي كما لو خاطبت الواحد حتى بجهاز، قال سيدنا أنا خاطبت مشافهة، اليوم قبل ظهور هذه الأول من الجهاز المقرب، يقول هذا ما يمكن أن أتحدث مع واحد من الصين وأسمع صوته ويسمعني. أشياء تقرب لنا أشياء من الغيب، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي حتى يتبين لهم أنه الحق. حتى المنكرين قبلها يعني بسم الله كنا بدو هذا لون من لون الخرافة التي لا يمكن أن يقوم على شيء. وسوس لهم كان من قبل، يقول هل وقف، هل دعاهما إلى باب الجنة، هل دخل في صورة ما؟ حتى التعابد الذين يكتبون في الإسرائيلية أنها دخل في حية وذكر في أطار كثير، ولكن ليس تصح. فكان أن خاطبهما وسوس لهما، والوسوسة نوع من ألوان الوحي الشيطاني يصل إليك بالبعيد ويخاطب، أو استدعاهما. والمشافهة يمكن أن تكون من ألوان من تقريب الغيب لا ندري، وإن حصل هذا والقرآن أخبر عنه. ثم حتى إبليس وقد أخرج وأهبط، أخرج من النعيم وهبط من السماء، والقرآن يقول في آية أخرى ما كان لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين، لأنه كان يتكبر. الصاغر صغار، صغار خسة في الاعتبار، تناف. والصغر قلة في المقدار، هذه عينية وهذه مرئية وهذه رأيية، يعني من رأي، هذه ترى وهذه تدرك وهذه تبصر بالعين. صغر وصغار، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، خسة في الاعتبار، لا شأن له ولا قيمة. خرج منها فما يكون أن تتكبر فيها، اهبط منها فإنك رجيم. هبوط من علياء السماء وخروج من الجنان، خصوصا على القول بأنه كان خازنا للجنان، وهذا رجحه جمع من الأثريين من علماء التفسير. وأقام آدم مقامه في الجنة التي حرم منها، فازداد غيظا حيث رأى أنه شرف عليه حين طلب بالسجود إليه أو بين يديه، وشرف عليه حين ورط مقامه في الجنة بعد طرده منه، فاشتعلت. وتعرفون الحسد كيف يشتعل في النفوس، حين بقدر ما يزداد نعمه تترادف على المحسن بقدر ما يحترق الحاسد. تقال بعضهم يرحم الله جزى الله حسد الحاسد عني إذ وفاني أو كفاني شره، هو يحترق بنار حسده بقدر ما يزداد بقدر ما يسمع من العم. ويقال العلم الحسد متلفة للعقل والجسد، يأكل صاحبه من جهتين. وهذا من المعاصي الكبرى التي ابتلي بها الإنسان بغراء الشيطان، لما الذي كان فيه بالأصالة فهو حرصه على البقاء. ولكن تعلمون مسألة الحرص والاستئثار بالخير دون الغير، هذه قد يصل للنفاسة، باب للنفاسة والحسد، فيجيء من هذه ويجتمعان مع بعضهما فيتولد منهما العجب أحيانا بالمستأثر به، ثم الاستكبار على فقد ذلك. كان تقول سيدي هذا وشيتو على شيء من عندي، هذا جرد منه ليس له أي شيء ولا مقام ولا مرتبة، فتجرده من خصائص، ثم لو خص بشيء دونك نفست عليه. هنا يبدأ كيف تتولد هذه الآفات من جذور في أصلها نزعت حين لا يعمل التأديب فيها وحين لا تخضع للمعالجة والتزكية فإنها تأخذ هذه الألوان من المسارات هذه التجليات. فالحرص على المعرفة طيب، والحرص على مقامات الفضل والتكريم يصلك، لابد للطالب العلم أن يحرص على الفائدة، لكن هنا يتحول الحرص إلى حرص على أشياء أخرى تحت الرتبة. الهمم العالية تحرص على القمم، الهمم تحرص على القمم، الهمم العالية تحرص على القمم، يقول الهمم الدنيا تحرص على اللقم. ليشد جوعات هذا بطن الكبير صورة الصغير سرا، والبطن الصغير صورة الكبير سرا. أنا كلها بطون، أنت ترى هذا باطن وهذا باطن، كلاهما وعاء، هذا مدد وهذا الخلج، مدد خاص، مدد الطين ومدد الدين واليقين. فأزلهما الشيطان عنا بسببها، أو أزالهما نحاهما عنا يعني الجنة، فيكون الزوال مبني على الإزلال وتكون قراءة متكاملة، أو يكون هو على بعض التأويلات. إذن حين يكون إزلال عنها هنا في إفصاح عن سبب الإزلال وهو الأكل منها. فأزلهما الشيطان عنا فأخرجهما، الفاء هنا للترجيب ولكن ترتيبه بحسبه نعرفه. فأخرجهما لماذا جاء هنا بصيغة تعقيب الموجن بقصر المدة، كما إقامتهم في الجنة، إقامتهما في الجنة لم تكن بالكبيرة، إلى جنب ما كان يظن أو يراد، لأنه مما طال عمرك في النعيم فعقبه الخروج، فإنه فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء، يعني الألم حين يجيء بعد الأمل وتفاجأ بفإنه ليتلاشى بين يجيد. لا، فأخرجهما مع أنه هناك زمن تحت النزول فترة عاش آدم وزوجه في الجنة، ثم بعدها حصل هذا اللون من ألوانه الإجلال ترتب عليه الخوف. فأخرجهما، شو المسؤولية، لأنهما أمرهما معا واسكنهما معا وتناليهما معا، فكانت التحمل فعلها تحمل لها أثر الجناية، تحملهما معا ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأخرجهما مما كان فيه بهذا الإبهام المجني بالإعظام وفيه إثارة للسامع، ولهما إثارة للسامع من بنيهما بتحصر إذا هذا المفتقد ألم ما كان فيه من النعيم، ما كان فيه من استقامة على طاعة الله، ما كان فيه من الشرف الذي الأجيل الذي أهل إلي آدم وكرم به. أخرجهما مما كان في مرحلة تريج أشياء كان عليها آدم، ليس فقط من مقام الإكرام، مما وعمم، والتعميم مقصود لإثارتك بهذا التحصر إدفاعك إلى الحذر من مثل هذه الجناية التي ترتب على هذا اللون من ألوان الخسارة. ثم لون من ألوان شبه الاستعداء على الشر، الاستعداء على الشر خير، لأنه ينمي فيك حاسية تصدي للشر، حتى لا تكون في غفلة فتقع، لأن الإزلال إزلاق ترصد للغفلات، هذا شأن الشياطين وأهل المكر، يتحينون غفلات الناس للوان من الممارسة من هذا النوع. لذلك ما جاء إلى فصيل يقول لهم أنا أدلكما على ما يخرج بكما عن نجي الله، وإنما غر بهما الأخرى فدلاهما بغرور. دلاهما تدلية استنزال كما تستنزل الدلو. دلاهما مرحلة ما استنزلهما بغرور يعني خداع ودخل فيها وغركم بالله الغرور بالله فدخل فيها حتى القسم لهما. يجي خبرته الخطاب بأنه ربما يكون ذلك بابا لخلودكما في النعيم، خصوصا على القول بأن ممن قال بأن هذه الشجرة كان يحنك من الملائكة لأجل الخلود لا يدري، فربما ما رج فيها غلب على ظن أنه سيبقى. ثم هذا البقاء هو في حد ذاته استبقاء، هذا فضيلة، فظن أنه ربما هذه الأشياء لن يكون لها هذا الأثر الكبير وهو الخروج من هذا النعيم، لأنه قال فتكون من الظالمين، فغيب هذا المصير بهذه اللوم الوليد ليكون لتوقيهما شأن في التقدير. فأخرجهما مما كان فيه، ثم قال تعالى وقلنا اهبطوا، بنفس الخطاب اللي فيها قلنا سكن قلنا اهبطوا، نفس ضمير الحضمة وصاحب، لأن الذي أنزلك هنا هو الذي أنزلك وهبطك ما اهبطوا. لأن بالنسبة لآدم كان إهباطا لأداء دوره المعلن عنه ابتداء نجاهل في الأرض، وكانت هذه الأشياء قدر بين الإعلان وبين تحقيق هذا اللون من الألوان التحميلية والتكليف بأمانة الاستقلال. وإذا جاء في حديث الاحتجاج، يعني احتجاج الذي حصل بين آدم وبين موسى، موسى قال يا رب أرني آدم فأراه فحصل بين هذا الحوار، قال أنت آدم أبونا آدم الذي خلقك الله بيدي وسجد لك ملائكته واسكنك الجنة كيف أخرجتنا ونفسك منها؟ قال تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بكذا وكذا سنة، أو كما في الحديث. لأن هذا اللون من ألوان التعتيب أو الإدانة، إنما يجوز عندنا قبل كيف تجينا أنت تقول لما أخرجتنا ونفسك والله أنا لماذا كنت سببا في هذا الإخراج؟ إذا كنت وجه هذا العتاب للخروج، الخروج كان مرادا، عناد الإنزال كان مرادا منذ البدء، فليس هو الذي كان سببا فيه، هذه واحدة. ثم العتاب على الذنب وتجي العتبه الى صاحبه بعد حصول المتاب واجتباء الله واصطفائيه، هذا لا يجوز. تحشي واحد بعد ان تاب وتقول له لماذا فعلت كيت وكيت، هذا لا يجوز. فاذا سواء فسرنا ان هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج ادم وموسى، اي غلبه في الحجه، يعني اما احتجاج بعد المتاب واما احتجاج لا على فعله، لم يقل له لماذا اكلت من الشجره، قال لماذا اخرجتنا. فاذا لو كان السؤال عن الأكل لكان له وجيه، لكن سألوا لماذا أخرجتنا، هذا شيء ترتب على الفعل وليس هو ليس لم يكن منه. فإذا لم نسب الإخراج إلى الشيطان لأنه كسب فيه، وسوء نسب الإهباط إلى الله لأنه كان مرتب جزاء على هذا اللون من الوالي الفعل. وقلنا، يقول تعالى وقلنا أهبطوا، فنسب الهبوط أو وجه الخطاب بالهبوط بصيغة الجماعة، جاءوا للجماعة، مع أنه هنا إنما هو آدم وزوجه، إما للتعظيم إنما كمان جاءوا تعظيم المفرد بصيغة الجمع، نقول حتى في السلام كل واحد يقول السلام عليكم، لأن صيغة التكريم. على خوف من فرعون وملائهم، قل عليهم المراد وملائه، وهذه وحدها اللي فيها وملائهم، المراد هو ملائه حملا على ظاهرها، فهي تنزل على ما يرونه فيه، تسمى بالتعظيم التنزلي أو التنزيل، تنزيل هذا المفرد منزلة الواحد، تنزيل أحسن. وقلنا اهبطوا، وإما أن يكون هذا اللون من ألوان الجمع المراد المثنى، لأن فيه استثقال توالي المتنيات بالإظهار والإضمار. وهذا في يعني صالح صاحب التحرير بأن هذا يعني استقلوا العرب كلها منها حيث شئتما ولا تقربها تكونا يعني يتحول فيكون هذا لون من الوان إذا توالى صيغة واحدة على حولت أو يكون مرادهما ودريتهما تضمنا لأنه تكليف الأصل تكليف الفرع. وسيجي هنا أنه كثير في القرآن يقول لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لقد خلقناكم. هذا خطاب الجنس لأنه خطاب الأصل خطاب الفرع ونحن من ظهر آدم. إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم الأصل وقت أخذ ربك بني آدم من ظهره يجينا إن شاء الله فيه نفهم كيف أسند هذا لهم والمراد من ظهره. الهبوط نزول من علي وهو من أجلة القول بأن الجنة كانت سماوية ظاهر واحد ولا يسرى ولن ندعه إلى غيره لا بدليل أن يحمل على ذلك. الأصل هو هذا هبطوا نزول من علي ولا يقال هذا في مثل اهبطوا مصرا أو نحو من الانتقال مطلقا هذا يحتاج إلى قرائن. الأصل هو هذا والأصل أن الجنة معهودة إذا أطلقت تنصرف إليها وهي في الدلالة الشرعية كذلك وقد سبقت قريبا بشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري هنا الجنة عود على المعهود الذي هو الجنات لأن قلنا المراد جنة واحدة وهذه درجاتها كما النار نار واحدة وذيك دركاتها دولة صحيحة العلم بالعقائد جنة واحدة ونار واحدة لهذه درجات وتلك دركات الأسامي وكذا باعتبارات مختلفة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع. وجوز بعضهم أن يكون خطاب لآدم وزوجه وإبليس عليه لعن الله لكن يشوش عليه أنه سبق أن أخرج قبلهما وأهمط قبلهما ثم إذن يشوش عليه أن بعضكم لبعض وليس إبليس من بعضنا لأن الأصل في البعض أن يكون قطعة من كل متحد النوع فيقول هذا يدك بعض منك ولا يقال للجزء الذي ليس متحدا من كل مأخوذ من كل المتحد لا يقال فيه بعض بعضكم من بعض. فالبعض هو في الحقيقة مقلوب لبضع والبضع القطع والقطع إنما يكون جزءا من كل متحد النوع. هو بعضكم لبعض عدو الإشكال الذي فيه هو جملة حالية كيف أمر الله تبارك وتعالى هبطوا متعادين هذا خطاب يسمونه بالخطاب التكويني وليس الخطاب التشريعي حتى يقال إن القيد في الأمر انسحب عليه الأمر فكانوا أمر بالتعادي تعادوا هبطوا وتعادوا هذا لا يجوز. إذن هبطوا متعادين أي فيه إرشاد وتنبيه الحالة التي حصل عليها إنزال آدم وزوجه أو يكون الحال مقدرة لأنه سيكون بينكما وبين نسلكما تاجيا وهذا الذي حصل في ابن آدم قص القرآن هنا قلت عليه من أبا ابن آدم أنا منه ومن تاجي. وهذه العداوة والإرشاد إليها لتجتنب وتتقى وتخفف هذه الإرشاد إلى نازع في الناس إنه مرض من العداء العداء أو العداء أو العداء أو المعاداة أصبح هو ذلك العدو هو الجري الشديد لكن حمل مجازا على السعي في جلب المضرة ودفع المسرة. العدوان هو أيضا نوع من السعي في جلب المضرة للغير ودفع الخير عنه ومنه العدوى بالعدوة الدنيا أو العدوة العدوة الدنيا أو بالعدوة القصوى كل متقابلين منتهما تناظر يشبه أن يكون تناظر المناوعة فإنه يقال فيه متعادين تقابل التضاد كينات تنازع. ولذلك قيل أيضا في التعادي قيل فيه تشاق مشاقة أن تكون في شق والآخر في الشق المقابل، والمحادة أنت في حد وهو في حد مقابل لك. بعضكم لبعض عدو، العداوة تصدق بأي لون من ألوان التجاوز، كل منكم يعني قد يعجي الآخر بلون من ألوان النقص. وهذا حصل في الاقتران الأول وفي جنة الإعداد من آدم وزوجه. إذا قلنا بأنها حصل منها ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم خيانة، هو هذا اللون من ألوان السبق والتأثر بوسوسة الشيطان والأكل ابتداء لتيسره، ما حصل شيء. كان الأمر يعني فيه كأنه نهانا عنه، مش ما عندنا احنا في الوصول بالنهي الإرشاد، أمر إرشاد ونهي الإرشاد يكون فيه مصلحة نفعت. الأمر الإرشادي فيه متجاوز بقول الله تعالى وإنت إن تداينتم بدين الله جاي مسلم فاكتبوا واشهدوا إذا تبايعتم، الإشهاد على أي تبايع حسب النص هذا في إرشاد إلى ما ينبغي أن توثق به، فلا تعتبر آثما إذا لم تشهد على المبايعة. أشهدوا إذا تبايعتم وذلك جرى على العمل، لأن الناس يشهدون على كل تبايع معنى النص مطلق شهدوا إذا تبايعتم. لكن هذا فيه إرشاد لك إذا خفت من أن يكون شيء فإنك توثق هذه اللون من ألوان التبايع. لكن لو شرطته في كل شيء مهما كان قليلا أو ضئيلا فإن هذا فيه إحراج وفيه قصد تفوت كثير من المصالح في تداول المنافع. تنهي الإرشادي وكثير له صور، إذن كأنها هي رأت هذا اللون من الإرشاد، خصوصا إذا حملنا هذا اللون من ألوان الظلم نحن نترجم على لغتنا القرآن عن حقيقة تكون من فتظلم أنفسكم. فكان هذا الذي حصل منها خيانة لأنه خان وتخون بمعنى نقص، تخون الشيء إذا نقص منه، وهذا النقص الذي كان منها وكان سببا في كان تعونا عليه في باب الإسلام بسبب هذا الضعف الذي سبق منها، وكان هو أيضا منه نظير ذلك، نسي آدم نسي عهد الله إليه بأن يحضر عدوه الأولى. طبعا القرآن يعتذرون فيقول نجد له عزمة، ما كان قاصدا، اعتذار كبير. وذلك هنا لم يذكر أي شيء من فعله وقال فأزلهما فنسب الإسلام إلى الشيطان. بعضكم لبعض ينادوا، تذكير بشيء اسمه احذروا أن يجيء منكم إزاء بعضكم ما يكون نقصا في الكمال المطلوب منكم. هذه تنبيه على هذا النوع من ألوان النقص ليجتنب، ومعه تبماي شو بسيدي، ومعه التذكير يكون في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، مستقر إقامة، والمتاع ما به البقاء في هذه الاستقامة، ما به الانتفاع صلة هذه المدة الإقامة، سواء سنها بمدة إقامة النوع انقراض النوع البشري أو من انقراض الفرد، مستقر لكل فرد، فتكون هذا على التوزيع لكم مستقر ومتاع لكل واحد منكم، مستقر إلى حينه حين نهايته ومتاع إلى حين نهايته. فنلحمنا على التوزيع ولحمنا على هذا اللون من الوان انقراضي الكل. ففي تذكير بأمور اعتبروا من جهة، تذكير بمنغصات، منغصات الأنس والذي هو فينا باعتبار الجنس، قيل إنسان أنس بجنسه ففيه ألف سكن فيما بيننا، ألف الاجتماع، لكن منغصوا عليه ألوان من ألوان التعاج. والمنغصات الأخرى في المكان والمتاع أنها موقوتة إلى حين إنزالك أو إنزال الإنسان، مع بيان النقص الذي قد يدخل من جهته هو، هذا اللون من ألوان التعازي قد يسبب بعضنا لبعض ألوان من القطع عن الكمال. ويقول الله تبارك وتعالى في توصيف الأبناء إنما أموالكم وأولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، مش العدو بالقصد، قلنا شاد أن يكون عدوته بالقصد، لكن بالمآل، وهو أن يتسبب لك في تفوت مصالح تفوت كمالات، الولد مجبنة مبخلة والأم فتلة أحيانا إما بتكاليفها إما بآبائها, فيقول هذا في صرف عنه, والفتلة كل صارف عن كمال وحق سواء كان فضلا أم فرضا بحسبه. فيكون عدو لأنه يصرفك عنك, لأن هذا تصرف لا يمكن أن يجيء من صديق صاحب لوت يرعى حاجتك ومصلحتك ويود أن وصل الكمال إليك من كل سبيل. قد يتصرف الواحد يزعل الواحد تصرف العدو حيث لا يجور. فجاء تحذير بعضنا لبعض من هذا اللون من ألوان التعاج الذي فعلا قد يسير عن وجهه فيصبح تعاجيا صريحا أيضا, وقد كان قد يصل حج التقاتل بالمسلمين. لكن البدء بعضكم البدء عدو أن هذه العداوة نقص فيكم يشوش على الأنس الذي هو من طبيعتكم, وفي الأرض مقام إلى حين ومتعة إلى حين, فلا بقاء للذات ولا استبقاء للذات. فهذا التذكير بحقائق هي أيضا الغفلة عنها باب للضلال البعيد, باب للإزلال. حين تنسى عداوة هذا الأنيس وحين تنسى أنك على موعد, حين تعيش في الفاني بوهم البقاء, وحين تعيش مع الذي قد يصدر منه ما يكون ناقضا أو ناقصا من كمالك, تعيش معه غافلا عن هذا اللون من ألوان النقص المعجي, فإنك فعلا تكون على خطر عظيم. هبطوا وتذكروا شيئا, بعضكم لبعض عدو فاجتنبوا العداوة جهدكم. يبقى أن يقول به في شيء يكون هذا, سيجيب القرآن أن ذكر إهباطين هنا في هذه الآية. هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر, وبعد منها هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني, وبينهما تلقي المتاب. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. هذا بين الإهباطين أو الهبوطين, مع أن الهبوط الثاني هو الهبوط الأول على الصحيح, وإنما ده أسلوب من أساليب مسمات بلاغة بالترديد, وهذا له أكثر من نكتة ورطيفة بديهية. من بينها اختلاف متعلق الهبوط, اختلاف المتعلق في المقام يتعلق في التذكير بألوان من النقص والمقدرات, والثاني فيه تذكير بما تتجاوز بيدك المقدرات, فيما يتينكم مني هدى, هذا الهدى الذي يخلصك من ألوان النقص والعداوة, وهو الذي يبصرك بحقيقة المتاع الذي قد تضل بسببه. لا تغرنكم الحياة الدنيا, من الهدى القرآني, لا يغرنكم بالله الغرور إذ لا تمتعون إلا قليلا. التزهيد والتبريد للدنيا في حرارتها في قلبك حتى لا تكون بابا للفتنة. ألوان من الهدى الذي جاء بزكاة الكتاب أو بتزكية الكتاب. إذن قول الله تبارك وتعالى وهذا الفصل فصل الإجلال المرتبط بالإنزال, وما تدعى من بعده من فصول أخرى, هنا فصل الإنزال والإخراج, وفصل التذكير بهذه الألوان من النقص الذي بدت في التجربة الأولى. أنت ضعيف بالحرص الذي فيك, وزوجك ضعيف بحرص مماثل, لأنك تكون عونا للشيطان عليك, هي صورة مؤنس وسكن وقد يدخل منها إليك بعض نقص مرتقب, فانتبه. وهذه الألوان تدخل في ذلك المسمى تأهيلا في الاستخلاف, كيف تقبل هذا الذي هو منك, خلق منها زوجها وبعضكم من بعض, وتحترس في ذات الوقت من أن إنشاء منه ما يمكن أن يكون ضدا على هذا الأنس ناقضا لهذا اللون من لون السكن. هذه حقائق لا بد أن يضعها القائم في مقام الاستخلاف وسط المجتمع الذي هو فيه, احتاج الأمور بموازينها. وقول صلى الله عليه وسلم احبب اخاك هوينا فربما ابغضته يوما وبغضه هوينا ربما احببته يوما. التوازن في العواطف، العاطفه عاصفه تامرها وصفه بما ستنتهي، لا بد من ان توزن بميزانه وتعقل بالعقل، انطلاقها بعقل، بعقل هدى لا بعقل يبرر الفساد، لان عقل هو اذن قد دخله الهوى فيصبح غير عقل، فيصبح هو ايضا بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم ان يتبعون الا الظن وما يتبعون في المسمى بالظن، فيصبح العقل هذا الذي يعقل ظن، والظن كسمه خيال يعني لا يقوى على ان يعقل. فصل الإهباس الذي جاء مكررا عنوانا وإن اتحج حقيقة لإظهار الإنسان وضرورة تداركه لهذا اللون بألوان النقص. ماذا عرف آدم في جنة الإحجاب؟ عرف نفسه وعرف زوجه، الضعف الذي حصل بشأنه عرفها مؤنسا وزوجا، وعرفها أحيانا قد تكون ميسرة لمسائل النقص وليست واقفة في باب ذا. هذا أيضا هنا لولا حواء ما خانت أنت زوجها والحديث الصحيح. هذا الخيانة، يعني خيانة نمسين صورة بالخيانة التي العرفية هو المخصصة، خيانة الفراش، ما خيانة خيانة فراش ولا نوع من الخيانة الكبرى. خيانة هنا هو هذا اللون من لون النقص الذي دخل عليه بسببها يسرت قتله. أنا سبق لكم ما حصل شيء، وربما الأشياء طوال القرآن لم يفصل لنا، وفيها كثير سمح بعض العلماء تفسير الخوض فيها فأطال. نحن اقتصرنا على الجزء الأيسر حتى ندرك هذه الأسرار، حتى لا تنظروا بالنظر الطوبوي لهذه المقامات. وعرف عدوه الصريح كيف دخل عليه وكيف وسوس له وكيف كاد وكيف أزلق وكيف أخرج، مدعي أنه يريد تخليده ويريد إبقاءه. الخير أريد لك، المقامة أريد لك، وكيف توسل بكل الجراءة حتى يؤثر عليه. وعرف آخر ما عرف من المسميات بعد الأسماء، الله الرحيم الذي لقاه المتاب ولقاه الكلمات، وعرض نفسه لذريته من بعد أنه هو التواب الرحيم، ليس عليه فقط التجليل هذا المعلل. فنزل يد مسلحا بهذه المعرفة بمسميات وذوق لأثار الجناية، تذوق الجزاء عرفه، وأنه بعد أن تقبل الله توبته وعفانه لم يعفيه من تحمل أثر الجناية خروجا، كما يقول واحد الذي فعل فيه لما لا يلق الصبي مثلا أو الطفل أو المتعلم أفسد شيئا خلط الكتب، فقد أنا سمحت لك وعفوت لك رتب هذه الكتب. فهذا إعفاء من أثر الجناية عقابا، ولكن درس تأديب باقي، رتب أو أغسل هذا الذي أفسدت، أو أزل هذا اللون من الألوان السوك الذي وضعت هنا، أو بعنا نعفوت عنه. لم ترتب عقابا ولكن رتبت نور من الألوان التأديب، لأن هذا فيه تفويت للدرس عليه. فإذا استصحاب ذوق الجزاء ومعه ذوق المتاب، كيف حس بك القرب إليه فتاب عليه. وفي قول الله تبارك وتعالى في مشهد التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات، ويضفنا إليه قراءات من كثير، فتلقى آدم من ربه كلمات هي المتلقية له، هي السابقة إليه. وقول تبارك ثم تاب عليهم ليتوبوا، هداية الله السابقة، منته تقبله إلهامه للمتاب. أنا الإنسان لم يترك وحده نهبل لهذه الألوان من النقص أبدا، وهذه الألوان التي ذوقه الله الإنسان الأول منها ليجيء من بعد تلقي المتاب وتلقي الكتاب، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لنا إن شاء الله تفصيل لهذه الأمور بحول الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا مخشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، وباليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وامتحنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا على مدى ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا جاي الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بلومنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.